بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. ثم شرع في الركن الثاني وهو المرهون به فقال: في الديون، أي اشترط أن يكون المرهون بها دينا، أي اشترط أن يكون مرهون به دين. وشرط المرهون به كونه دينا، دينا في ذمة في ذمة الراهن. فلا يصح بالعين المضمونة، لا يصح الرهن بالعين المضمونة مثل العارية والغصب، لأن هذا المغصوب إذا تلف لابد أن يخسر، يعني أن يغرمه الغاصب بأكثر القيم. وكذلك العارية مضمونة، يعني هو الدين إنما الرهن إنما يكون في الأشياء التي ما تكون مضمونة دائما. أيوة، هو المرهون به بيقصد فيه يعني المال، ما هيك؟ الدين المرهون به الدين. الدين. نعم. فلا يصح بالعين المضمونة كالمغصوبة والمستعار. نعم. ولا بغير المضمونة. يعني تصور واحد يكون غاصب شيء مثلا. إيه؟ إيه نعم، وبده رهينة يعني مشان يسلمها يعني. بده رهن مشان يسلم ال. إيه، هذا على كل حال بده يخسر يعني، كان لو أعطاه ولا ما أعطاه يعني ما منع، ليس من حقي أن يطلبها. نعم. أقول ولا بغير المغصوبة ولا بغير المضمونة، عفوا. أقول ولا بغير المضمونة كمال القراض. في أشياء مو. والمودع. طيب. في أشياء مو ما ما ما ما تضمن، ما تضمن أيضا ما يصح فيها الرهن، مثل مال القراض. مال القراض لو تلف عند المضارب مثلا، المقارض، إذا كان بدون يعني بدون تعدي ما يضمن، ليش يأخذ رهينة؟ يعني مثلا واحد يعطي مال لإنسان ليتجر به، ما يجوز أن يقول أعطيني رهينة يمكن يتلف هذا المال، لأنه بالأصل هذا لو خسر رأس المال ما يضمن العامل، يعني ما يضمن، فما هو من حق صاحب المال أن يطلب رهينة. قال المقارض وإيش المضارب وإيش نعم أقول ولا بغير المضمونة كمال القراض والمودع. إذا واحد أودع إنسان وديعة، هذا ما يضمن، لو تلفت الوديعة الوديع لا يضمن، يعني الأمين لا يضمن، لا يضمن إلا إذا تعدى يعني يد بيد أمانة. إيه، لكن من يقول ما دام هو استأمنه، يعني عرف أنه يتعدى، ولا ما يجوز أن يطلب منه من المودع عليه، يعني المودع ما يطلع من الوديعة، ما يطلب من الوديعة عارية اسمه رهن. أيوة، ما يكون في الديون. السلام. يعني مثلا واحد حتى لو شرطوا شيخنا الضمان للوديعة، لا لو في شرط، لا ما بيصح، الشرط لا يصح لأنه خلاف المشروع يعني. يعني مثل واحد اشترى منك حاجة بالدين، طلبت منه مثلا رهينة عليها، ما في مانع، بس أيوة. بشرط ايش؟ أن تكون قد اشتريتها بالفعل يعني، أو عند العقد مثلا تقول له بعتك بمؤجل كذا بشرط أن ترهنني. نعم. نعم. يجوز يعني في العقد أن يشرط الرهن في العقد. نعم. ويجوز بعد العقد أيضا، يجوز بعد العقد. المغصوبة والمستعارة الرهن هيأخذ من مين؟ يعني في من المستعير، يعني المستعير، يعني المعير يأخذ رهينة من المستعير، هذا لا يصح، لأن العارية مضمونة. وكذلك يعني ما ياخذ من صاحب المال ما ياخذ من الغاصب، من العامل في القراض. ايه، في القراض. ايه، ولا ياخذ رهينه من المودع. ايوه، من المودع اليه او الوديع، نقول له من المودع. من المودع عنده، المودع لا ياخذ من الوديع. ايه، من المودع عنده. ايه. طيب، لانه تعالى ذكر الرهن في المداينه. إيه؟ فلا يثبت في غيرها. ايوه. إيه؟ يعني هو ها قال: فإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أيوة. يعني في الديون هذا. إذا القرآن ذكر الدين، ذكر الرهن في غير في الدين، فلا يكون الرهن لا يصح في غير الدين. وهو اشترط في الرهن أن يكون مقابل دين، ودين ثابت حتى، يعني مو دين سيكون، مثلا لا يجوز مثلا أن يقول قبل أن يبيع أو منه يقول اعطيني أولا رهينة بعدين أنا أبيعك بالدين، هذا ما يصح. لابد أن يطلب الرهن متى؟ إما عند العقد، أيوة، أثناء العقد أو بعد تمام العقد. نعم الحاج أقول ولأنها لا تستوفى، أي ليست ديونا حتى تستوفى من ثمن المرهون. إيه، لأن هو القصد من الرهن أن يستوفى لما يتعذر الوفاء، إذا ما دام ما في دين كيف يبيع؟ قيل لما لا يصح الرهن ليستوفى منه قيمة تلك الأعيان إذا تلفت، لأنها تصير ديونا إذا تلفت. إيه، أجيب بأن الدين مثل ما تفضلت يشترط بأن يكون ثابتا. إيه لازم، وهذا لم يثبت، أي لأنها ما دامت باقية لا يمكن أن يردها يعني سليم استفادتها من ثمنها. إيه؟ وأما إن تلفت فإن كانت غير مضمونة فلا دين أصلا. أصلا إيه، وإن كانت مضمونة فيجب بدلها ويصير دينا على واضع يد الضمان، حق وقيمته يصير دين. لكن هذا الدين إنما وجد وثبت بعد تلفيها، إيه، وهو بعد الرهن، فوقت الرهن لم يكن هناك وقت الرهن لم يكن هناك دين، فهو رهن على ما لم يثبت. يقول مثلا المعير ليش ما يطلب من المستعير رهن يمكن تتلف هذه العارية كيف؟ نقول له إذا تلفت بلا تقصير ما يضمن، ما يضمن، وإذا تلفت بالتقصير يطالبه بقيمتها، يطالبه فحتى الآن إيش درانا إنه راح تتلف، يمكن ما تتلف وردها، يرد العاري، وهكذا الغض المقصود وإلى آخره. ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، إيه؟ وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. ولأنها إيه، وذكر الرهن هون، وذكر لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، في غير المداينة. ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، يعني الرهن الرهينة، ولأنها إن لا تستوفى من ثمن، يعني ليست ديونا حتى تستوفى من ثمن، من ثمن المرهون. ليست ديونا، أيوة، ليست ديونا حتى تستوفى من ثمن المرهون. إيه، هو عادة يستوفى من ثمن المرهون إذا تعذر الوفاء، يعني المرتهن يبيع الرهن ويستوفي منه. والتي ذكرها يقول ليست ديونا، وإذا كان ليست ديونا كيف يستوفي من يعني من ثمن الرهينة بدالها، يعني بقصد في القراض وال ليست ديونا، ولأنها لا تستوفى من ثمن حتى يبيع مثلا، لو فرضنا أنا لو كان الرهن عن القراض مشروع، يعني القراض مو دين، مال القراض مو دين حتى يبيع الرهن ويستوفى منه، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. إيه، لأنه غرض الرهن عند البيع إذا تعذر الوفاء من الراهن، إذا لم يستطيع أن يوفي المرتهن، الغرض من الرهن أن المرتهن يبيع العين المرهونة ويستوفي بدل الدين الثابت على الراهن، وهذه ليست كذلك. نعم، تنبيه. يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع، أيوة، وهي أن الواقف يقف كتبا، إيه، ويشرط، ويشرط ما في أن هنا، أن أي أن الواقف يقف ويشرط، نعم، ويشرط، إيه، أن لا يخرج منها أن لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن. إيه، مثل الآن في مكاتب عامة، كل المكاتب مو إيه، مكاتب عامة، حتى مكتبات الأوقاف ما تعيرك إلا برهن، إلا برهن، يا إذا أقرأ حتى في فتح المعين، يعني وذلك لا يصح كما صرح بها به الماوردي، لا يصح كرهن، يعني لا يصح، لأنه يعني مو دين، مو دين، الكتاب مو دين، لما تأخذ أنت عارية تأخذ عارية، ما بيصح معناته هذا الرهن، ما يصح الرهن، لكن في فتح المعين، وإن أفتى القفال بخلافه، لا، في فتح المعين صنفه من ما أدري بين وثيقة ما أدري عن إيش والله، أو القفال عن يقول وإن أفتى القفال بخلافه، وذكر في فتح المعين أن عن بعض من الجواز هذا غير القفال، ما أدري أن عندنا ما عندنا في عندنا فتح المعين هنا ممكن يشوفونه. هذا ما أدري بس عنده وقت ها فتح الرحمن لا فتح المعين بس شيخنا عم يقول هون وضعف بعضهم إيه؟ ما أفتى به القفات إيه شوف شوف الشيخ شوف حاشية البجيرمي بجيرمي إيه على الإقناع أيوة حاشية البجيرمي على الإقناع لأنه اعتمده في فتح المعين ذكر أنه يجوز حاصله أن أيوة. أن الواقف إذا أراد بشرط الرهن معناه الشرعي لغى الشرط إيه؟ وللناظر إخراج الموقوف بلا رهن وإن أراد به اللغوي بمعنى التوثق إيه؟ صح الشرط ولا أيوة. يجوز للناظر إخراجه إلا بمعنى إذا كان وثيقة التوثق توثق إيه نقلوا عن مين؟ قيوبي إيه؟ يعني هذا أطلق ففيه احتمالان أقربهما الصحة صونا لكلام يعني الهذيان إيه. ولا يخرج إلا برهن يساوي قيمته ولو أريد بيعه والوقف صحيح مطلقا إيه. عبارة المدابري قول وذلك لا يصح أي الشرط لا يصح مطلقا سواء أراد الرهن الشرعي أو اللغوي وهذا هو المعتمد كذا بخط جوجري إيه في جوجري إيه وصرح به ابن قاسم فاعتمد كلام الشارح اللي هو فاعتمد كلام الشارح ايه وضعف كلام القليوبي انه لا يصح ايه ابن قاسم ايوه بس لا القليوبي متاخر يمكن عن ابن قاسم يكون هذا يعني مختلفين يعني انه في ناس صححوا وناس ما انه اخذ رهن هو يقول ياخذه كوثيقه مو رهن كرهن وثيقه يمكن هذا يتلف وهذا ما اسمه لو انه كل واحد يجي يستعير يمكن ما يرد يمكن ما يرد يعني طيب يعني تفضل المكتبه بعدين صح. من المصلحه انه ياخذ شيء وثيقه ليرد مو مشان يبيع هاي الوثيقه هاي يبيعها يستوفي مشان احيانا يقول يطلبوا منك البطاقه المدنيه او الهويه او شغلات يعني مشان يضمن انك ترده بس يعني مو مشان يبيعها لانه ايش راح يستفيد من البطاقه المدنيه راح يبيعها يعني ويستوفي من الثمن إيه والله انا شفت في فتح المعين كانه يعتمد جواز هذا يظهر كتاب الرهن لا ادري هل هو في الوقف او في الرهن لا ادري واحد من يا اما في الرهن يا اما في الوقف هم يقول إذن وإن أفتى القفال بخلافه وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بأن الراهن أحد المستحقين الراهن نفسه اللي يرهن ومن حقه أن يأخذ الكتاب ويقرأ فيه أيوة له حق فيه الراهن بس مو له حق فيه يخرجه من المكتبة أو يأخذه على بيته مثلا الراهن نفسه اللي حط الكتب لا لا اللي يجي بده يستفيد من الكتاب بده كتاب معين انت طلب منك الناظر ناظر المكتبه رهينه طيب فاعطيته رهينه انت راهن انت مو لك حق انك تستفيد من الكتاب بس استفيد فيه في المكتبه جوا انا اخذته لبرا هو هذا الكلام انه يعني النقطه هون ان انا من حقي استفيد ضمن المكتبه بدل اخراجه يعني برا يعني مشان يضمن يعني رجوعه يضمن رجوعه يعني هذا القصد طيب هون عم بيقول مسوم عامل كلام اخر عم بيقول ثابت والراهن لا يكون مستحقا كيف إذ المقصود بالرهن الوفاء من إذ المقصود بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن لانه عارية لم يضمن وعلى هذا توجيه الشارح الخطيب يعني أي وعلى إلغاء الشرط لا يجوز إخراجه برهن يعني إذا كان لغينا الشرط ولا بغير يعني إذا كان لغينا الشرط هو الوقف أيوة الوقف المفروض يعني هو في قول يقول لا يجوز الشرط في الوقف يعني هذا ما يجوز الشرط إنه ما لمن لمن يقرأ يعني ايوه قال بشرط ان لا يخرج منهم من قال يلغى الشرط هذا يلغى انه ما بيصير تشرط انه يضل الكتاب في المكان هذا يلغى يعني يمكن فاذا اذا اذا الغينا الشرط هذا قالوا على الغاء الشرط اي عم يقولوا على الغاء الشرط لا يجوز اخراجه برهن ولا بغيره ولا بغيره فكأنه قال لا يخرج مطلقا. كأنه قال لا يخرج مطلقا، يعني كأن الواقف قال لا يخرج مطلقا، لا برهن ولا بغيره. فليش أنت الناظر تأخذ رهن من المراجع؟ أيوة. يعني شوف هون عم بيقول نعم إن تعذر الانتفاع به في محل الموقوف فيه ووثق بمن ينتفع به في غير ذلك المحل أن يرده إلى محله إلى محله محله بعد قضاء حاجته جاز إخراجه كما أفتى به بعض المتأخرين. ممتاز، يعني يبقى ثقة، يعني مثلا أنت تعرف أنه هالرجل هذا ما يعني أمين وثقة، قال والله أنا هالتفسير أو كتاب في المسجد يعني أخذ أستفيد منه طالع وأرده للمسجد، يجوز إذا وثقت به. جميل، نهاية الفتوى المتأخرين. ويشترط في الدين، شبت في الأشباه والنظائر للسيوطي يقول إذا واحد وجد كتاب في مسجد مثلا أو مكان مسجد ذلك قال موقوف على المسجد، ولكن هذا الكتاب لا يستفيد منه أحد من الناس، نادر يعني نادر واحد يستفيد منه، يعني الأكثر رواد المسجد ناس ما هم من أهل الاختصاص هذا مثلا، وفي واحد طالب علم يستفيد منه في فائدة له، يعني يستفيد منه يعني يهتم يعني بالعلم هذا وبالشأن هذا، قال يجوز له أن يأخذه. هذا السيوطي ذاكر في الأشباه والنظار بمبحث يمكن له، يعني لما تفكر فيها من حيث المقصود الواقف أنه مش على الاستفادة، طيب ليش محطوط بها الضرر؟ هذا ما الناس ما يفهمون فيها. ما جميلة مو قرآن أو حديث من رياض الصالحين أو كذا، في أشياء مثلا كتب نادرا واحد يجي يستفيد منها، لكن لسنا ترى ما طبقنا الحمد لله الفتوى ما طبقنا لأنه ما في كتاب تقريبا إلا وعندنا ما يغني عنه، ولا يوجد في المساجد نادر ما يوجد يعني كتاب نادر ما يوجد نادر هذا بس يعني رح إذا اضطر بيطبقها، يعني إذا شفت حالك تريد تقلد عمك السيوطي. طيب الحاصل انك اذا انت وثقت انت مثلا عندك مكتب يعني مكتبه المسجد وواحد محتاج ما عنده يقدر هذا قصده يشتري الكتاب وحب يستفيد منه ما كويس ويشتري عنده مقدره يشتري الكتاب لا حتى لو يعني يعني المهم اذا هو ثقه حتى لو إيه عنده ثقه يرجع عنده يجوز تعيره يعني على هاي الفتوى. اوكي ويشترط في الدين الذي كان الزركشي رحمة الله عليه ما كان عنده فلوس، فكان يدخل إلى المكاتب الصبح مثلا أو يأخذ الكتاب اللي هو ما عنده منه أو نادر أو كذا ويبلش يقرأ ويلخص، حمله معه هيك وأوراق ويلخص يلخص يلخص، ثاني يوم ثالث يوم لخص كتاب آخر وهكذا روح على المكتبة الثانية ما شاء الله، حتى يعني صار الزركشي أصله تركماني هذا بس من أهل مصر هو. نعم تدرب ينزل ويشترط هذا الشيخ الـ الـ الـ الشعراني واحد جاب لي كتاب للشعراني ملخص فيه قواعد الزركشي، قال إنه وين صار ما نسيت شو اسمه تين هو البارح كان شو اسمه الكتاب؟ القواعد السنية مدري شو هي لا يكون هو لا والله هو هذا له هذا كتاب شو اسمه الملخص في جمع الجوامع لله ايوه هو ها مقاصد سنيه لبيان قواعد بس في واحد مثله يشبهه كمان له ملخص امام الربيعي عبد الوهاب بن احمد الشعراني وهذا المحقق المتخصص في الشعراني مين هذا المحقق؟ والله هذا الثاني ايوه مجلدين يعني؟ لا هذا غير هذا مختصر من المحلي على مختصر المحلي على جمع الجوامع للشعران هو محقق هذا أصوله إيه أخذ فيه رسالة ممكن دكتوراه مدري ما يستاهل هذا أصوله اللي عندك شو اسمه المحقق المحقق يوسف رضوان الأكود هو نفسه يوسف رضوان الأكود لا هذا واحدة أخذ بها رسالة يمكن ماجستير ما أدري الدكتوراه الأصول، الثانية ما أدري عاد شو أخذ فيها معه. هذا محقق يعني متخصص في. هاي من جامعة إيش لا جامعة بيروت. كلية بيروت. ما. الوصول ماجستير. إيه والثانية دكتورة. ما شاء الله مركز على الشعراني. عايش في الشارع. جامعة بيروت الإسلامية. إيه أيوة أخذها من جامعة بيروت الإسلامية. وين هي جامعة بيروت الإسلامية؟ هي دار الفتوى نفسها بالفتوى. نفس دار الفتوى. إيه. ممكن هاي مو معترف بها. لا لا. لا. ما هي معترف. هون معترفين. بس شو اسمه قطر معترفين بالجامعات هاي، واحد من جماعتنا متخرج من هاي هذا أيوة. من الدعوة يدرس بقطر والله. ماشي. يقول أخذ 12,000 ريال ما أدري شنو. هو مدرس ولا مدرس؟ مدرس ما في مشكلة فيه حتى هون ما في مشكلة. هو مدرس. ما هو أبو هيئة تدريس يعني. ها؟ لا ما بجامعة. ما هو هيئة لا لا مدرس مو بجامعة ثانوية ثانوية حتى هون بيدرس يا أخي رواتبهم كويسة والله سمعت بس سمعت إنه صار ياخذ 18,000 يعني مدرس مدرسة إيه مدرس في قطر أحسن مدرس أحسن منهم حتى من الإمام أحسن من الإمام هون نعم لأنه يعني حسبناها وإلا يعني حوالي 1,000 دينار يعني أو أكثر يعني صحيح نعم صاحبنا ترك ومشي مين؟ ترك التدريس هو مروع قطر ايه؟ هو الحكومة شاب يعطي مثل ما حكي لك شيخ شيء 1,000 دينار وصف 12 ايه حوالي 1,000 دينار بس نظام مدارسه مختلف عن شلون؟ تقريبا 3 فصول يمكن وشبه يعني خاص تقريبا هناك تحكم من صاحب المدرسة يعني بالمدرس بشكل كبير يعني وفي وقت طويل يعني محمود حداد كان هون وراح هناك يا الله تفضل ويشترط في الدين الذي يرهن به 3 شروط الأول كونه ثابتا فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في القديم أيوة يعني تطلب الزوجة من زوجها أنه يعني يعطيني رهينة أنك تدفع لي نفقة الأسبوع الجاي مثلا أيوة. او حتى بكره ما يصح لانه هو لسه حتى ما اجى هذا اللي بكره الاسبوع الجاي او بكره صح. لان النفقه انما تجب ابتداء من الفجر يعني بس مر الاسبوع خليها تاخذ على اللي مضى اي تاخذ على اللي مضى نعم هو تاخذ تطالبه بالذي مضى ايوه نعم لان الرهن وثيقه حق فلا يتقدم عليه الوثيقة أو فلا يتقدم يمكن إيه فلا يتقدم لا يتقدم فلا يتقدم يعني هذا مو متعدي حتى نجعله مبني المجهول أيوة فلا يتقدم ممكن تقول فلا يقدم عليه يصير أما فلا يتقدم لا يتقدم يتقدم أيوة فلا يتقدم فلا يصح بغيره كان فقط زوجته في الغد إيش يعني ما أصل الكلام عندي فلا يتقدم لأنه وثيقة لأنه وثيقة حق حق فلا يتقدم يعني الرهن وثيقة يعني مين اللي ما بيتقدمها الرهن نفسه اي يعني الوثيقة ما تتقدم على الحق الرهن وثيقة مشان الحق الحق حتى الآن ما فلا يتقدم على الحق يعني إيه الحق حتى الآن ما ثبت على الزوج أيوة. كيف تتقدم الوثيقة على الحق إيه نعم والثاني كونه معلوما للعاقدين أيوة. فلو جهلاه فلو جهلاه أحدهما جهلا المرهون به يعني الحق فلو جهلاه أو أحدهما أو أحدهما ها؟ أو جهلاه أو أحدهما يعني أحدهما جهلا إيه فلو جهلاه على الألف في أحد صحيح على الألف على الضمير في أحدهما فلو جهلاه أو أحدهما جهلاه جهلا الألف مو فاعل إيه؟ إيه هذا معطوب على الألف على الألف فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح إيه لا أنت لازم يكون المرهون به معروف يعني عند الراهن والمرتهن ما هو مجرد دين بس غير معروف والثالث كونه لازما أو آيلا إلى اللزوم. إما لازم بالفعل أو سيؤول إلى اللزوم، يعني يرجع إلى، يعني حتى لو أثناء طلب الرهن مو لازم لكن سوف يلزم، نعم سيأتي. فلا يصح في غير ذلك كمال الكتابة. مال الكتابة غير لازم، يعني السيد ما يجوز يطلب من العبد على نجوم الكتابة يديها له مثلا بعد سنتين يقول له أعطيني رهينة يمكن تروح تهرب ما تعطيني، لأنه العبد مو الدين اللي عليه مو لازم، يستطيع عجز نفسه يقول والله أنا تبين لي ما أستطيع أن أفك رقبتي يرجع عبد. ولا بجعل الجعالة، بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل، قبل ما يفرغ من العمل ما يستحق الجعل، إذا لا يجوز للمجعول له أن يطلب رهينة على الجعل. أيوة. من الجاعل يعني. ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم. نعم في مدة الخيار، يعني هم تبايعوا بناتهم خيار 3 أيام، يجوز للبائع أن يقول للمشتري أعطيني رهينة على الثمن. صحيح أنه ممكن المشتري يبطل يعني قبل 3 أيام يبطل مثلا يفسخ يعني، لكن مع ذلك يجوز للبائع أن يطلب منه رهينة لأنه غالبا ما يقول إلى اللزوم أن يثبت البيع. والأصل في وضعه اللزوم بخلاف ما والأصل في وضعه اللزوم، الأصل أنه يلزم يعني في الغالب أغلب يعني بخلاف مال الكتابة. لا الأصل مو اللزوم. أيوة. وجعل الجعالة. نعم. وظاهر أن وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري المبيع، حيث قلنا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا حاجة لقول المصنف إذا ما قال استقر ثبوتها. قال إيش؟ وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري، ملك المشتري ملكه ولا ملكة؟ شوف هلا إذا ملك إذا ملك، حيث قلنا ملك المشتري المبيع ليملك ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام. إذا ملك المشتري المبيع، نعم إذا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا حاجة لقول المصنف إذا استقر ثبوتها أي الديون في الذمة، بل هو مضر هذا الشرط إذ لا فرق بين كونه مستقرا كثمن المبيع المقبوض ودين السلم وأرش الجناية أو غير مستقر، أو غير مستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة. يعني ما يجوز واحد يأخذ يعني رهينة على الأجرة قبل استيفاء، يعني مثل ما واحد يأجر نفسه من إنسان شهر بمبلغ مثلا، يجوز أن يطلب من العائل هذا الدافع على شو اسمه المستخدم، المستخدم يجوز أن يطلب منه مبلغ، يمكن أنت ما تعطيني بعد الشهر يعني أجرتي ما طلني، يجوز أن يطلب برهن. إذا يقول مو شرط يكون الدين مستقر، يعني زيادة إذا استقر ثبوته يقول هذه مو لازم، بل قد تبطل يعني يبطل. ولازم أو آيلا إلى اللزوم. آيل إلى اللزوم بس هو ظاهر أن الكلام تقريبا لقوله أو آيلا إلى اللزوم. إيه يعني هذه آيل للزوم ما هو تقريبا يقول ملك المشتري يعني كان الخيار له وحده. إيه يملك البائع الثمن حتى يصير أي حتى يصح أخذ الرهن عليه. إيه حتى يصير يعني يصح أخذ الرهن عليه. طيب إيش بس متى يصح أخذ الرهن عليه؟ ولا حاجة إذا لزمة يصح أخذ الرهن عليه إذا لزمة. والآن حتى الآن مو لازم بالنسبة في مدة الخيار، لكنه آيل إلى اللزوم. طيب وبعدين؟ ولا حاجة لقول المصنف أي إن أريد بالمستقر ما حصل استيفاء مقابله كالأجرة بعد استيفاء المنفعة، فتخرج الأجرة قبل استيفاء المنفعة يقتضي أنه لا يصح الرهن عليها، وليس كذلك. معنى إذا أريد استقرار اللزوم فكلام المصنف صحيح محتاج إليه كما في قليوب. يعني استقر لزومها يعني يراد به إيش؟ باستقرار ايش؟ اللزوم المستقر اللازم كلام مصنف صحيح. ايه؟ المستقر الذي حصلت استيفاء منفعته كلامه غير صحيح. اي نعم. قليوبي عبارته لا يخفى أن الاستقرار يطلق بمعنى اللزوم. أيوة. فيدخل فيه الصداق ولو قبل الدخول كويس. والمنفعة في إجارة الذمة والزكاة بعد تلف المال والعذرة بالعقد. وقد يطلق بمعنى ما حصل استيفاء مقابله. أيوة. مثل أن يستقر من الأجرة على ملك المؤجر بقدر ما مضى من زمن المنفعة. وفهم الشارح أن المراد الاستقرار في المصنف المعنى الثاني اللي هو استيفاء المنفعة. المنفعة يفهم من هذا إيش؟ وفرتب علي أن المصنف أخذ بشرط اللزوم وذكر ما لا حاجة إليه وليس كذلك، وإنما المراد به المعنى الأول وهو اللزوم خصوصا. يعني مراد به في اسم استقر لزومها، يعني ثبوتها. اللزوم خصوصا اللزوم لزومها يعني. قد رتبه على الثبوت يقوله بعد اسم مو يعني تقول إلى يقول إلى اللزوم. ماذا سبحان الله. نعم. إيه. وسكت المصنف. الحاصل يجوز أخذ شو اسمه عن إذا كان الثمن في الذمة اسمه له في مدة الخيار يجوز أخذ له. كلهم صرحوا بجواز أخذ الرهن عليه. أيوة. بس بزمن الخيار. إيه إذا إيه. بس هذا الثاني هاي طبعا لأنه إذا واحد أراد أن يعني استأجر استأجر شخص على عمل ما يجوز أن يطلب رهن. يجوز يجوز أن يطلب العامل من صاحب العمل رهينة، مع أنه حتى الآن ما استوفى يعني ما انتهى العمل بس يدخل في أجرته تدخل في ذمة أو تتعلق بذمة صاحب العمل شيئا فشيئا، فكلما مضى مثلا من طيب هاي معناته أجرة البيت نفس الشيء إذا استأدرت بيت لسنة كذلك نفس الشيء معناته ممكن أخذ رهن من هذا الشخص وبيدخل شيئا فشيئا يدخل فشيئا يعني. معناته أجرة تدخل إذا المؤجر يأخذ رهن من المستأجر هذا معناته إيه؟ يجوز مؤجر صاحب البيت يأخذ رهن من المستأجر جميل. بس أنا صفة في بعض حتى الآن ما استقر لما بيأخذ الرهن بيقللوا من صار ربا رهنية بينتفعوا بالمرهون. أيوة شفتين. نعم. وسكت المصنف عن الركنين الأخيرين اللي هما إيش مس مكانه هيك اللي ما ذكر أن يكون بس أو يقول اللزوم ما ذكرهما صاحب الغاء المتن أبو شجاع يعني معلومة للعاقدين وكونه لازم معلوم للعاقد وكونه لازم أو يقول اللزوم. نعم. أما الصيغة اللي هو ركن من أركان الرهن الصيغة الركنين لا مش شروط المرهون فيه الرهن فيه أركان إيش أركانه في المتن أركانه أربعة مرهون به وصيغة معاقدة هذا في المتن لا الشرح. لا المتن وسكت المصنف عن الركنين الأخيرين اللي هو الصيغة والعاقدين هلق عم يذكرون لأنه أول الباب ذكر إذن هون هو بيقول هو سكت مرهونا ومرهون به فتكلم عنه معناته هون حيتكلم أما الصيغة إذن الصيغة والعاقدين الكلام الصيغة والعاقدة وسكت المصنف عن الركنين الأخيرين أما الصيغة نعم فيشترط فيها ما مر فيها في البيع من الإجابة والقبول ويكون متفق الإجابة مع القبول نعم فإن شرط في الرهن مقتضاه كتقدم المرتهن للمرهون عند تزاحم الغرماء أو شرط فيه مصلحة له كإشهاد به على الرهن هذا الشرط ما يضر في الرهن أو يعني مثلا يقول شو اسمه الراهن مثلا أو المرتهن يقول للراهن يقول أنا أخذ هذا الرهينة بالشرط يعني إذا أفلست وجاء الغرماء يطلبون حقوقهم أنا أولى بالرهينة التي عندي منهم لأنه هذا مقتضى عقد الرهن هكذا مقتضى عقد الرهن أن المرتهن أحق بالعين المرهونة يبيعها ويستوفي منها ديون أحق من بقية الغرامة. نعم. لو تزاحموا مثل أفلس الراهن، هذا مقتضى أو هذا. والشرط الثاني اللي هو من مقتضيات العقد الرهن لا يضر، يعني شرطه أن تأتين إيش؟ أو شرط فيه مصلحة، ما مصلحة له كإشهاد به. كإشهاد ها؟ أيوة. إيه. مثلا قال أرهنتك بشرط أن نأتي بشهود على هذا الرهن، هذا من مصلحة الرهن، هذا ما يضر، هذا هذه الشروط لا تضر. نعم. أو ما لا غرض فيه. أما إذا شرط شيء ما لا غرض فيه ما في فائدة. إيه؟ كأن يأكل العبد. العبد اللي راح أرهنه إياك تعطي أكل كذا نوع كذا. كأن يأكل العبد المرهون كذا. بأن يأكل العبد المرهون كذا. إيه. يعني طعمه كل يوم أكل معين. مثل سمك أو. كل يوم دل. ما شاء الله. إيه وسمع ورد له يا. كان يأكل العبد المرهون كذا كذا من الطعام. أيوة. هذا ما هذا لا يفسد العقد ولا يجب الوفاء به. لأنه حاطين هون فاصل عندي خط، يعني ما نتوت الكلام وبدي بلش كذا صح العقد وكذا. كان يأكل العبد المرهون كذا صح صح ولا يجب العقد أو لغى الشرط. لا ولغى الشرط. أيوة. صح العبد، صح العقد ولغى الشرط الأخير. إيه. وإن شرط ما يضر وإن شرط ما يضر المرتهنة. نعم. أو الراهنة. أو الراهن. كأن لا يباع عند المحل. إيه هذا يضر المرتهن عند المحل. عفوا عند المحل. إيه. يا سلام. إيه. لا قال شوف أنا أرهنك بس إذا مثلا ما جاء الوقت أداء الدين ترى ما تبيعها، اذا ما تشتري ما. طيب طيب هذا يضر بالمرتهن. طيب في شيء يضر بالراهن او منفعته للمرتهن او ان منفعته عفوا إيه؟ او ان منفعته إيه؟ للمرتهن لا لا إيه؟ هي هون في ان موجود اي نعم او ان منفعته للمرتهن نعم او ان تحدث زوائده مرهونه لم يصح الرهن في الثلاث لأنه أيضا فيها ضرر. مثلا أرهنتك هذه الدار بشرط أني أؤجرها وأخذ أجرتها، ما استفاد شيء. يعني هو المرتهن ما يأخذ الأجرة، يعني ليس له أن يؤجر بدون، لكن هنا ما ما ما راح على الراهن شيء، يأجر بيته هو بيته وأخذ أجرته مثلا. ومنفعته المرتهن هذا اللي بيحصل في سوريا، يعطيه البيت ويأخذ المال رهنية 100,000 مرة واحدة. إيه وإيش يستعمل يتاجر. هذا ما يجوز عند الشافعية. هلا شيخنا المرهون ما مين من حقه يتفق في مول الرهن نفسه؟ للرهن ولا المرهون؟ شوف المرأة إذا كان وثيقة للدين. لا هو إذا كان قالوا إذا كان الرهن فلوس ما يجوز الانتفاع بها. لا بإذن الراهن ولا بغير إذن الراهن. طيب إذا كانت أما إذا كان مثلا دا عبد أو ايه؟ أو جمال. فرس ايه؟ واستأذن من صاحبه إنه ممكن أركب الفرس أو ممكن ايه؟ العبد أقول له جيب لي مي أو كذا مثلا جيب لي أكل ايه؟ ورضي الراهن يجوز. أو حتى إذا أرض مثلا تأذن لي أزرعها مو من الشرط في العقد، مو شرط في العقد أنا. لكن إذا استأذن المرتهن من الراهن وأذن له بالانتفاع يجوز. أيوة. لكن الذي لا يجوز الاستعمال انتفاع بالفلوس، هذا أنا والله كأنه واحد حتى قال حاله على هذا الإقناع والبجيرمي بس أنا ما شفت، لأن قال لي واحد شيخ قال الفلوس لا ما يجوز مطلقا. منين ما يجوز ايش؟ يعني حتى لو اذن له مثلا اخذ منه 100,000 مثلا رهينه ما يجوز ان ينتفع بها المرتهن لا باذن الراهن ولا بلا اذن. ما انا ماشي بدا ربما تمر علينا هنا يعني اذا نعم. كان يجوز ايه. المهم قال انه لا يجوز الانتفاع بال لا يجوز شرط الانتفاع بالايش؟ بالعين المرهونة يعني. لإخلال الشرط بالغرض منه في الأولى إيه، لأنه قال الشرط ما تبيعه إذا عند المحل ما تبيعه، إذا الغرض ما استفاد المرتهن. ولتغيير قضية العقد في الثانية. وليش؟ إيه؟ ولتغيير قضية العقد في الثانية. إيه تغير قضية العقد في الثانية. منفعته للمرتهن. إيه؟ يعني كان منفعته للمرتهن ولا للراهن؟ للمرتهن. اشترط أن منفعته للمرتهن. إيه طيب. هذا كشرط ما بس كيف يعني تغير تغير ايش؟ لانه الرهن التوثق يعني ايه هو صحيح هو قبضين فانت قلبته وعملته مثل مثل الشيء مثلا تجاره انك تستاهل. طيب ولجهالة الزوائد لما يقول انا بشرط ان تكون الزوائد مثلا وعدمها في الثالثة يعني يكون له الزوائد بشرط أن يكون الزوائد لي مثلا أو هذا يقول بشرط أن تكون زوائد حتى الآن مثلا ما عرفنا تجي زوائد ولا ما تجي زوائد. نعم. مثل الأولاد. نعم. ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. وأما العاقدان اللي هو ركم الركن الأخير تغير قضية العقد لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن. أيوة. لأن التوثق إنما هو بالعين ما يجوز أن فما يجوز أن تكون للمرتهن. أيوة. قد يقال هذه العلة موجودة في الثالثة أيضا. أيوة. الزوائد يعني. لتغير قضية العقد في الأخيرتين ولجهالة الزوائد في الثالثة. تكون الثالثة معللة بعلتين والثانية بواحدة. ما ذكر عندك الفلوس في الحاشية يعني ما يجوز جاب سيرة الفلوس لأنه في ناس تقول مثلا المثل أنه يرتهن يعني يستفيد يعطي رهن فلوس رهينة فلوس ويستفيد منها المرتهن يعني يكون شرط يعني يستفيد منها. قلت في واحد إيش قال لي الفلوس مستثنات حتى لو أذن له ما يجوز. إيش لأنه الفلوس إذا استعملها صارت دين في ذمته لأنه ما عدت نعرف. صار يعني انتقلت من من العين لأنه إذا شوف. ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة وأما العاقدان فيشترط فيهما أهلية التبرع. والاختيار كما في البيع ونحوه فلا يعني يكون رشيدين بالغين عاقلين. نعم. فلا يرهن الولي أبا كان أو غيره مال الصبي والمجنون ولا يرهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة غبطة يعني مصر. نعم. أو غبطة لصالح أو غبطة ظاهرة المجنون فيجوز الغبطة في مصطلح الفقهاء هي القدر من المال الذي لا يتسامح به يعني في منفعة منفعة لا يتسامح بها يعني مو شيء قليل حقير ونقول والله شغلة 100 نص دينار دينار هذا لا يعتبر غبطة يكون في مبلغ يعني والله في فائدة يعني يعني جديرة بالاعتبار يعني فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالهما للضرورة إيه؟ أن يرهن على ما يقرض لحاجة المؤنة يعني الطفل يحتاج مصروف واقترض له وليه ليصرف عليه طيب ما قبل المقرض إلا بإيش برهن ليوفي لأن ضرورة لأنه بده يصرف الطفل هذا يصرف عليه فأعطاه شيء رهينة يجوز هذا ليوفي مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو نحو ذلك كان يعني كنفاقي يعني ليوفي أو ليوفي المقرض اللي هو ولي الطفل يوفي المقترض يعني اللي هو ولي الطفل ليوفي المقرض مما يحصل لهذا الطفل من غلة أرض له زرعها أو إيجار بيت مثلا للطفل يعني أجره هذا ولي الأمر فيأخذ هذا ويعطيه للمقرض ويرد له الرهينة كان فاق متاع كاسد وأن أو أنه مثلا ينتظر أنه هذا في ما متاع للطفل أو المجنون لكن الآن كاسد فيقترض ليصرف عليه ربما هذا الطعام أو هالمتاع هذا يغلى بعد كم شهر هذه أشياء يعني ضرورة أو حاجيات وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه كذلك أجلا كذلك لا يجوز لولي الطفل أن يأخذ رهين رهينة، كما أنه لا يرهن لو أخذ للطفل إلا للضرورة، كذلك لا يرتهن إلا أيضا مؤجلا لضرورة رهب أو نحو. يعني ما يجوز يدين مثلا أموال أو يبيع بالدين أموال الطفل ويأخذ عليها رهينة إلا لضرورة، مثل أي وقت نهب مثل الآن بسوريا يعني، فممكن يدين أموال الطفل حتى ما تروح ويأخذ عليها رهينة. نعم. ومثالهما للغبطة، للغبطة الفائدة، للغبطة عفوا، إيه. نعم. أن يرهن ما يساوي 100 نعم على ثمن على ثمن ما اشتراه ب100 نسيئة وهو يعني يساوي 200، يعني اشترى شيء لصالح الطفل هو يساوي 200 واشترى 100 وبالدين كمان، يعني هاي مصالح الطفل، فرهنه شيء يساوي 100، يعني في الحالة هذا حتى لو أن هذا المرتهن جحد الرهينة، هو ليش ما يجوز يعني رهن؟ لأنه خوف أنه يجحد هذا وبعدين يضرب الطفل، يعني حتى لو جحده المرتهن، المرتهن يعني وليه وآخذ شيء يسوي 200 وهذا العين المرهونة تساوي 100، فهو حتى لو جحدها مو خسران الطفل، يعني لأنه اللي أخذها تسوي 200. وأن يرتهن على ثمن على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة، كذلك في حاجة يريد يبيعها هي للطفل يبيعها نسيئة بالدين، يعني هذا دافع فيها أضعاف ثمنها لكن بالدين، فيبيعها يبيعها له ويأخذ ولي الطفل رهينة عنها، لأنه في يعني هي تسوي 100 وقال أنا أشتريها ب200 لكن بالدين، فيأخذ عليه يبيع 200 ويأخذ عليه فوق ذلك ولي الطفل رهينة. جميل. هذه فيه غبطة للطفل، فيها عاد الرهينة اللي راح ترجع العين المرهونة فيها كمان في 100 هاي كلها زيادة على الثمن. ولا يلزم الرهن إلا بقبضه كما لا يلزم الرهن إلا بالقبض بإذن من الراهن. يعني حتى لو وعده، طبعا هو لو شرط الرهن في العقد يجبر عند القاضي بتسليم العين المرهونة، ما يقولوا أنا صحيح اتفقنا في العقد لكن ما راح أعطيك رهن، لا ما له ذلك، لكن لو وعده وعد قال له تعاقد بدون شرط الرهن، فطلب منه صاحب الحق قال يا أخي والله أنا ما أثق يعني حقيقة أعطيني رهينة، قال إيه أعطيك وبعدين ما طلب ما أعطى، ما يلزم هذا لأنه هذا جرى في غير مو في صلب العقد، ما يلزم يعني هو وعد وإن كان أفضل الوفاء به، الحاصل أنه إيش ما دام مثل هذا الشخص وعده له أن ما يعني ما يعطي، نعم يعني ما دام ما قبضه المرتهن ليس له حق فيه، لكن إذا قبضه خلاص بإذن من الرهين أو إقباض منه، قبضه وأخذه المرتهن بإذن من قال أخذ هذه الرهينة قالوا إيه أو أعطاه بيده حتى يلزم، هو قبل ذلك ما يلزم، أو إقباض منه ممن يصح عقده للرهن، إيه نعم ممن يصح، إيه نعم، وللعاقد إنابة ألا هذا ما هو راح ينتهي أظن طويل سطر وينتهي طيب. وللعاقد سواء كان راهنا أو مرتهنا الإنابة، الإنابة الراهن ممكن يدفع عن طريق شخص الرهينة والمرتهن يأخذها عن طريق شخص وكيله يعني. وللعاقد إنابة غيره فيه كالعقد كعقد البيع، لا إنابة مقبض، إنابة غيره فيه في الرهن والرهن في القبض، في دفع العين للمرتهن يعني يقول هذه خذها أعطيها رهن لفلان طلب مني رهن، أو يقول المرتهن روح جيب لي من فلان وعدني برهن كذا، يجوز هذا، لكن ما يجوز أن يكون تحت القابض والمقبض، مثلا واحد له على إنسان دين مثلا واشترى منه حاجة قال بدي رهن، قال هل العين اللي عندك هاي جعلتها رهن؟ شوفه ولا يجوز إيش؟ أقول إنابة غيره فيه كالعقد، لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه، لا إنابة مقبض من راهن من راهن مثلا أو نائبه أو نائب الراهن نعم لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض. لا هذا مستثنى لا إنابة مقبض. مقبض يعني الذي اللي يقبض القابض والمقبض إيه اللي إيه إيه أيوة. إنه ما يجوز اتحاد القابض والمقبض المعطي والآخذ ما يصير شيء واحد الآخذ والمعطي أيوة القابض إيه؟ والمقبض والمقبض والمقبض إيه المقبض اللي يعطي والقابض اللي يأخذ يعني قال هذا لا لا إيش لا لا إيش لا لئلا يؤدي لا لا لا قبل العبارة إيه؟ وللعاقد نعم إيه؟ إنابة غيره إنابة غيره فيه كالعقد في الرهن في القبض والإقباض إيه ك لا لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه لا إقابة إنابة مقبض مقبض هل مقبض نفسه اللي يوكل بالقبض هو لا إنابة المرتهن المقبض في إيه؟ القبض أي إيه؟ المرتهن إيه؟ يمتنع عليه إنابة الراهن أو نائبه أو عبده في القبض إيه؟ وأما عكسه هو إنابة الراهن المرتهن في الإقباض إيه؟ فيصح وكأنه أذن له في قبضه لأنه كالإقباض يعني أول الأول إيش إنابة الإيش لا إنابة المرتهن المقبض المرتهن الإيش القابض المقبضة لا إنابة المرتهن المقبضة المقبضة اللي المقبض مين هذا الراهن إيه المراهن إيه في القبض أين المرتهن يقول له عليه إنابة الراهن أو نائبه وعليه في القبض يعني أن المرتهن مثلا ما يجوز أن يقول للراهن أنت راح تعطينا الشيء هذا فلان يقول نعم يقول أنا وكلتك تقبضها عني لأنه هو مقبض لا يكون قابض لغيره إيه؟ بخلاف إيش هذا الصورة الثانية بخلاف المرتهن وما عكسه هو إنابة الراهن المرتهنة في الإقباض أيوة يعني مثلا المرتهن الراهن يقول للمرتهن أقبض نفسك أقبض نفسك بدل يعني لي عندك مثلا حاجة موجودة عندك ها أقبضها أنت بدل الدين الذي لك عليه رهينة فيصح وكأنه فيه. أذن له في قبضه لأنه إيه؟ كالإقباض إيه؟ وحتى لو كان من شخص آخر لي عند فلان حاجة خذها منه رهينة عندك إيه؟ يعني هاي مثل الوكيل ما بيصير يبيع نفسه مثلا يبيع نفسه فيه. هذا شيء ثاني إيه فيه. يعني إيه تشبه هذه تشبه أنا مثلا وكلت إنسان أنه يشتري شيء ويبيعه إيه. فما بيجوز يبيعه لنفسه يبيع إيه هذا عند الشافعي ما يجوز إيه. لا ما يجوز نفسه ولا ابنه الصغير أما إذا كان ابنه الكبير نفسه ما يجوز صحيح يا الله خير الله يزيك الله 11 إيه هذا